السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، في درسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجامع باب الفقه باب الذكر والدعاء، قال عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن كثرة الذكر، والذكر ليس له حد، فإن أنواع الذكر كثيرة، وأعلاها وأفضلها وأجلها كتاب الله عز وجل. لكن هناك من الأذكار ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما ورد أنها كنز من كنوز الجنة، ومن ذلك الاستغفار أيضا. وقد ورد في الحديث: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. ومن الاستغفار قول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وينبغي للإنسان أن يبدأ صحيفته ويختمها بالاستغفار ليغفر الله له ما بين ذلك. يعني إذا أصبح، إذا قام، أول ما يبدأ بذكر الله والاستغفار، وعند المساء والنوم كذلك، حتى يبدأ صحيفته ويختمها بذكر الله. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، أو قال أكثر من 100 مرة. وكانوا رضي الله عنهم يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، يقول: أستغفر الله أستغفر الله، أو أستغفر الله وأتوب إليه. مع العلم أنه صلى الله عليه وسلم معصوم ومغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان كثير الاستغفار وكثير الذكر، فلنا فيه قدوة. وقد حث الله على الاستغفار في آيات كثيرة: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله. كذلك تختم به الصلاة، يختم به الحج ومناسكه. الاستغفار يختم به جميع الأعمال، لأنه حينما تنهي هذا العمل لا تزكي نفسك بأنك أديته على وجه الأكمل، فتستغفر الله عما حصل من النقص، ولأن حق الله علينا عظيم، فلا يمكن أن نبلغ غاية مرضاته أو نعبده حق عبادته. الملائكة عليهم السلام وهم كما ذكرهم الله سبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع ذلك إذا قضى الله بين العباد ودخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، حفت الملائكة بالعرش يسبحون ويستغفرون ويقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، مع أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما لهم شغل لا أكل ولا شرب ولا أعمال إلا ما وكلهم الله بها من الأعمال، وهذا لا يشغلهم عن التسبيح والتهليل. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من موضع شبه في السماوات إلا فيه ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد، هم في العبادة وهم يستغفرون الله دائما وأبدا. وسيد الاستغفار يعني أفضله، أفضل ما تأتي به من الاستغفار هو قوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا إقرار بالتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، تقر له بالربوبية والألوهية، فتقر له بالعبودية بأنك عبد من عبيده، خاضع له مطيعا متذلل بين يديه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني بقدر ما أستطيع سأكون على العهد الذي التزمت به، وهو أنك يعني أيها العبد لا تعبد إلا الله ولا تشرك به شيئا. لأن الله لما خلق الخلق، لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه ووضعهم أمامه أمثال النمل أمثال الذر، وأخذ عليهم العهد بأنهم يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم أعادهم الله إلى ظهر آدم، فالعهد مأخوذ علينا، لكن مع ذلك ربنا عز وجل ما تركنا بناء على ذلك العهد فقط، بل أرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب حتى تقوم علينا الحجة وتنور وتنور لنا المحجة الطريقة التي نعبد الله عليها. إذن تقول وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني بقدر استطاعتي، يعني الله عز وجل ما يطالبنا إلا بما تستطيع ما نستطيع، اتقوا الله ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني من الذنوب، أعوذ بك من شر الذنوب، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، يعني أقر لك وأعترف بنعمك، نعم الله علينا لا تحصى أبدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هل تستطيع أن تعد شيئا من نعم الله التي في نفسك وتكوين جسمك؟ ألم تروا أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة، فعلينا أن نشكره. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي، ما في أحد منا معصوم، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حينما أقررت بالذنب سألت ربه أن يغفره لك، والله عز وجل غفور رحيم، يقول استغفروني أغفر لكم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهذا سيد الاستغفار، أكثر منه في المساء وفي الصباح، إذا قلته في المساء والصباح خالصة من قلبك لو مت لغفر الله لك. وقد قال أحد الصحابة وأظنه ابن مسعود رضي الله عنه، يقول أمرنا إذا فرغنا من التهجد من قيام الليل أن نستغفر الله 70 مرة. أمرنا، من الذي أمرهم؟ إذا قال الصحابي أمرنا ونهينا، فالآمر والناهي لهم محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أو نهيت، فالآمر له الرب عز وجل. فهو يقول أمرنا إذا فرغنا من التهجد يعني من قيام الليل أن نختم ذلك بأن نستغفر الله 70 مرة. الله عز وجل أثنى على المستغفرين بالأسحار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، والآيات في هذا كثيرة. فعلينا أن نكثر من ذكر الله في أنواعه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، في السماء وفي المساء والصباح لا تفتر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فإذا عشت على ذلك ومت عليه فأنت سعيد في الدنيا وفي الآخرة. إنه من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اجعل لسانك دائما يلهج بالاستغفار، كما أوصى لقمان عليه السلام ابنه، قال يا بني عود لسانك الاستغفار فإن لله نفحات، يعني له نفحات يفيض بها على عباده، ساعات لحظات تفتح بها أبواب السماء ما تدري، فربما توافق بابا مفتوح يغفر الله لك، يستجيب لك دعوة. فأكثر من الدعاء والذكر والاستغفار ولا تغفل، لا تغفل، لأن الغفلة هي التي تهلك العبد، قسوة القلب وغفلته. ولا يقسو القلب إلا من الغفلة عن ذكر الله. والشيطان يجثم على قلب ابن آدم حتى يذكر الله، فإذا ذكر الله انخلص يعني ضعف. والرجل لما قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأمرا أتمسك به، يعني دلني على أمر فيه لي أجر عظيم ومرضاة لله وأتمسك به فلا يشق علي، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال يعني اجعل ذكر الله على لسانك دائما، من التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل الذكر هو تلاوة القرآن، هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم، وهذا حبل الله المتين الذي من تمسك به نجا ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. كتاب الله هو أعظم الذكر، فأكثر من تلاوته وتدبره، فإن لك في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا من فضل الله. فإذا علينا أن نكثر من هذا الذكر ومن الاستغفار، فإن أقرب الناس وأحبهم إلى الله وأقربهم منه هم الذاكرون، ذاكرون الله كثيرا والذاكرة، لأن أهل ذكره هم أولياؤه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. احفظ هذا الدعاء وادع الله به في المساء وفي الصباح، حتى يحفظك الله، يحفظك ويحفظ لك ويعافيك، يدفع عنك الشرور والآفات ويحميك من كل سوء ومن كل مكروه. العافية هو أن يعافيك الله، يحميك ويدافع عنك ويحفظك من الشرور والآفات ومن الشياطين، شياطين الجن والإنس. احفظ هذا الدعاء وردده في المساء وفي الصباح: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وبدني ومالي وأهلي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يعني أن يخسف بي. فهذا الدعاء من أفضل الأدعية ومن أعمها، فاحفظه واجعله من وردك المساء والصباح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا داوم على شيء أو أمر بشيء لا شك في فضله وعظم شأنه، وإذا حذر من شيء أو نهاك عن شيء فلا شك في ضرره وخطر. فليس هناك أنصح من المصطفى عليه الصلاة والسلام لأمته أبدا، فهو علمنا وأرشدنا وبين لنا كل شيء. فلذلك لازم الدعاء الاستغفار، أكثر من الدعاء، ولا تقصر ذلك على وقت معين، لكن الأوقات المفضلة احرص عليها أكثر، مثل ما تبين لنا في بعض الدروس بعد الصلوات الخمس، بين الأذان والإقامة، في السجود، في آخر الليل، في يوم الجمعة، في الليالي التي يرجى بها ليلة القدر، عند الإفطار، عند ختم القرآن، هذه أوقات وغيرها مفضلة، والدعاء فيها أحرى أن يستجاب. والاستغفار من الدعاء، والاستغفار هو من الذكر. المهم أن تشغل قلبك وذكر ولسانك بالذكر، لا يكون الذكر باللسان فقط، يتواطأ، يعني يتفق اللسان مع القلب، ينور الله لك بصيرتك، يشرح صدرك، ييسر أمرك، يفرج همك، ينفس كربك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعض الناس يشتكي الانقباض وضيق الصدر والكآبة وعدم الراحة أو الوحشة أو الوساوس، علاج هذا كله ذكر الله، هذا علاجه كل علاجه ذكر الله والمداومة عليه. دائم اجعل لسانك، لا يزال لسانك رطبا من ذكره: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. من الذي لا يريد الله يذكره؟ فالله عز وجل يقول في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، وهم الملائكة. وكل مجلس ينفض لم يذكر اسم الله، لم يذكر الله فيه إلا كان اعتراه، يعني خسارة على أصحابه، يجلسون تفكه وتندر بالكلمات وكلام الفارغ، مع ما يخالف ذلك من مزاح زائد عن الحد أو غيبة أو نميمة كلام فارغ، هذا خسارة على أصحابه والحسرة وندامة. لكن اجعل المجلس دائما معموم بذكر الله والاستغفار، وخاتمة المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا خاتمة المجلس. إن كان حصل منك شيء فهذا تكفير، وإن كان ما حصل شيء خطأ ولا ذنب فتكون خاتمة له كالخاتم عليه. ولا آيات ولا حديث لا يخفى عليكم كثرتها في الحث على الاستغفار وعلى الذكر، آيات كثيرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي أخف منها إذا اجتمع قلبك ولسانك وجلست 5 دقائق ستقولها 100 مرة، ومن قالها 100 مرة لا يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا من زاد عليه، إذا قال أكثر منك فهو أفضل منك. قالوا إذا يا رسول الله نكثر، قال الله أكثر، يعني أعطيكم الثواب أكثر، لأن الله عز وجل يقبل القليل ويعطي الجزيل وهو غني. فالمهم تجمع بين أنواع الذكر والاستغفار والدعاء. المؤمن كالسمك في الماء، ما يعيش إلا في الماء، كذلك المؤمن مع الذكر يكون في حياة وفي رحمة الله وفي كنفه وفي حفظه ما دام يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه، لا تغفل. الشيطان حريص انك تغفل، حريص انك تغفل، لكن لا تجعل الشيطان فرصة، هو يجري من ابن آدم مجرى الدم، يحضرك عند النوم اختم بشر، والملك يقول لك اختم بخير. الأوراد المسائية والصباحية لا تفوتكم. كثير من الناس يشتكي من ضيقة الصدر، من الوحشة، من القلق، من قلة النوم، ذلك سبب الغفلة عن ذكر الله والتقصير في طاعة الله والإكثار من معاصي الله وقضاء الأوقات عند القيل والقال. القنوات هذه تمثيلية، هذه مسلسلة، هذه كذا. إذا دخلت قبرك ستنفعك هذه، حط عندك تلفزيون تجيك القنوات ومسلسلات. إذا دخلت قبرك ما عندك إلا عملك الذي قدمت، من قدم شيء قدم عليه، عملك رصيدك وهو جليسك في قبرك، جليسك في قبرك هو عملك، إن خيرا فخير وإن شر فشر. إذا مات ابن آدم ووضع في قبره جاءه ملكان فيقيمانه ويجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فالمؤمن يثبته الله بالقول الثابت فيجيب الجواب الصحيح، فينادي مناد من السماء صدق عبدي فافرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفتح له في قبره مد بصره ثم يأتيه شاب حسن الصورة طيب الرائحة حسن الوجه، فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بخير يتفاءل ويسر به، فيقول أنا عملك الصالح. هذا هو الجليس. الرسول عليه الصلاة والسلام حسن في الدنيا على الجليس الصالح، وجليسك في قبرك هو عملك، اختر الجليس الصالح فيسر به ويقول اللهم ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، لأنه اطمأن وأنه إذا أقيمت الساعة أقامت الساعة سيذهب إلى الدرجة العالية وهو النعيم المقيم الذي وعد الله به وهو لا يخلف الميعاد. أما إذا كان وعياذ بالله غير ذلك فإنه يأتي عمله في صورة بشعة، صورة شاب خبيث المنظر خبيث الرائحة، فيشمئز منه ويتشائم منه ويقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث هو جليسك. فأفضل ما يقضي الإنسان حياته بالذكر. عجزت عن الصدقات عليك بالذكر، عجزت عن قيام الليل عليك بالذكر، عجزت عن أي عمل من النوافل عليك بالذكر. النوافل، أما الفرائض لا، فرائض ما يكفيها عنها شيء، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. يعني لا تسألوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أما الآن كل ما أشكل عليك اسأل عنه، لأنه ما في تشريع جديد، يجب أنك تسأل الآن عن كل ما خفي عليك من الأحكام. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، روعاتي جمع روعة وهي الخوف والفزع، يعني يؤمنك الله من الخوف، أي يطلب المسلم من ربي عز وجل أن يؤمن روعاته في الدنيا والآخرة، يعني أنه يدفع عنه ما يروعه وما يخوفه وما يزعجه. الروعات كل ما يزعجك وما يخوفك ويدخل عليك الفزع هذا هو الروعة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن في أي شيء، فلا يجوز لك أن تروع أخاك في أي شيء يهمه ويضيق صدره ويدخل عليه الهم أو الغم أو ضيق الصدر. استر عوراتي وآمن روعاتي. والإنسان ما دام آمنا في سربه معافا في بدنه فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيره، نعمتان مجحودتان أو مغمون بها كثير من الناس، الصحة بالأبدان والأمن في الأوطان. اسأل ربك الأمان والصحة، يعني الإنسان لو عنده أموال قارون وهو مريض ما فرح بها ولا تدلل بها، وأما إذا كان معافى وآمن ما خاف أن أحدا سيتسلط عليه فهو بأكبر النعم. اسأل ربك أن يستر عوراتك ويؤمن روعاتك، لا عيشة لخائف، لكن الحصن الحصين للمؤمن هو كثرة الذكر. الذكر لا يفوتك لأنه ما يكلفك شيء، أنت ماشي جالس في سيارتك على عملك على فراشك ذكر الله، عود لسانك أكثر. لو حاول الشيطان يغفلك فعليك من حين ما تذكر ينزاح عنك النسيان ارجع إلى الذكر، حول لسانك الذكر، لأن بذكر الله تطمئن القلوب، تنشرح الصدور، تطمئن النفوس، تيسر الأموم، تفرج الهموم، تبعد الشياطين. الشيطان عدو المسلم لأنه التزم وعاهد ربه بين يديه عز وجل أنه ما يترك فرصة ولا جهة يستطيع أن يدخل عليك إلا فعل، فاحذره، إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدو، فاحذر أن يغفلك عن ذكر الله، احرص لا تجعل الشيطان عليك سبيل. عند نومك نم وأنت تذكر الله. علمنا عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن ننام ماذا نقول؟ إذا أويت إلى فراش تسبح الله وتحمده وتكبر 33 مرة، وتكبر 34 مرة، تقول إذا وضعت جنبك باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكنا نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها، تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان، تقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص إذا وضعت جنبك وقبل أن تضع جنبك، وأنت إذا آويت إلى فراش قبل أن تضطجع تجمع يديك كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وتقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص 3 مرات، كل مرة تنفخ بيديك ثم تمسح من رأسك إلى ما تدركه من جسمك 3 مرات. هذا من ضمن الحفظ والحصن للمؤمن. طبيبك عندك أبدا هو ذكر الله، كن مع الله فالله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن التقوى ومن أجل التقوى كثرة الذكر. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، أخرجه مسلم. نعم، هذا الدعاء أيضا احرص عليه، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، نعمة وعذاب الله إذا زالت قد لا تعود. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كسرة خبز ساقطة على الأرض أخذها وقال يا عائشة حافظي على هذه النعمة أو احفظي هذه النعمة، فإنها قلما فارقت قوم ثم رجعت له. لا تحتقروا شيء، لا تفسدوا، لا تسرفوا بالطعام، اقتصدوا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذه من صفات المؤمن. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، مفارقة النعمة والعياذ بالله، فإنها من أكبر المصائب، كما ذكر عن بعض بنات الملوك في زمن مضى سلب ملكهم بين عشية وضحاها، وكانوا في أتم النعمة، كان الناس يهابونهم ويخافونهم ويجلونهم من أجل ما هو فيه، فلما السلب والعياذ بالله تقول أصبحنا وما في الأرض أحد إلا يخافنا، وأمسينا وما في الأرض أحد إلا يرحمنا. سلبت النعمة والعياذ بالله، النعمة إذا لم تشكر تزول. تقييد النعمة وبقاؤها يكون بالشكر، إذا شكرت النعمة تبقى بإذن الله. والشكر ليس باللسان فقط، الشكر يكون باللسان بأن تثني على الله وتحمده وتشكره وتعترف له، ويكون في القلب تعترف في قلبك أن المنعم أول وآخر هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله. لا تقول بحولي وقوتي، بكد يميني وعرق جبيني، بفضل آبائي وأجدادي، لا. وما بكم من نعمة فمن الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. اشكر نعمة الله تبقى، فإن زوال النعمة يكون سببها الكفر بالنعمة وعدم تقديرها وعدم تقييدها بالشكر. إذن الشعر الركن الأول لشكر النعمة هو الثناء على الله باللسان، الحمد لله كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لأن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب شربا أن يشكره عليه. وكذلك الحمد لله الذي أطعمنا أو سقانا أو كسانا أو آوانا أو هدانا الإسلام بلا حول منا ولا قوة، باللسان. الثاني اعتراف بالقلب بأن المنعم الحقيقي أولا وآخر هو من الله، هو الله. ما بكم من نعمة فمن الله. لا تقول لولاك يا فلان، لولا فلان، لولا جدي واجتهادي، لولا كذا ما حصل كذا، لا، لولا الله وحده عز وجل. والثالث الاستعانة بنعم الله على طاعته، استعمال النعم بطاعة الله. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وحلول نقمتك. إذا زالت النعمة حلت النقمة، العقوبة. احذر أن تكون سبب في زوال النعمة وتحل بك النقمة. أعوذ بك من زوال نعمتك وحلول نقمتك وتحول عافيتك، يعني تحول عافية إلى البلاء والبلية، تحولت العافية حل البلاء والبلية بك بدل العافية. اسأل ربك دوام العافية وتحول عافيتك وجميع سخطك. استجر بالله واستعذ به من أن يسخط عليك. قل اللهم إني أعوذ بك أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أعصي ثناء عليك. فأثني على ربك واعترف له بالفضل أولا وآخر. ومن قال إذا أصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فأشهد أنها منك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قالها حين يمسي اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فأشهد أنها منك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ليلته. تعلموا من ذكر الله ما تقربون به إلى الله، فإن الله يحب الذاكرين ويحب الشاكرين. ومن شكر زاده الله. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني بسبب صنيعهم وفعله. ما أتوا إلا من قبل أنفسهم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. حافظ على نعمة أنعم الله بها عليك واشكر الله عليها ظاهرا وباطن، قائما وقاعد، وفي جميع أحوالك اشكر ربك، قدم من المال الصدقات صلة الرحم، هذا من شكر النعم بالفعل، تستعين بنعم الله على طاعته. لابد أن تشكر الله على ما أنعم به عليك. جسمك كم فيه من مفصل؟ لو تعطل واحد منها تعطلت حياتك، عجزت عن كثير من أمورك. ألم يصل لنا إذا خرجنا من دورة المياه أن نقول الحمد لله، اللهم إني أسألك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لو بقي هذا الأذى بك ولم يخرج، هل تستقر حياتك؟ حدث عليه الصلاة والسلام عن رجل ممن كان قبلنا عبد الله 500 عام، 500 عام يعبد الله ليلا ونهارا صائما وقائما. أين هو؟ في جبل عرضه وطوله 30 ذراع ب30 ذراع في وسط البحر، وقد أنبع الله له عينا عذبة في أسفل الجبل، وأخرج الله له شجرة رمانة كل يوم تنتج له حبة. معروف أن الرمان ما ينتج إلا في السنة مرة، لكن من إذا أراد الأمر قال له كن فيكون لا يعجزه شيء. ينزل عند غروب الشمس فيتوضأ ويأكل الرمانة ويشرب من الماء العذب ويرجع إلى عبادته. فلما حضرته الوفاة سأل ربه أن يقبضه ساجدا وألا يجعل للأرض عليه سبيل، يعني تأكله يبقى كما هو حتى يبعث. فجبريل عليه السلام يخبر محمدا صلى الله عليه وسلم قال نحن يعني الملائكة نمر به، يعني هذا الرجل، إذا هبطنا يعني إلى الأرض بأمر الله، أو إذا صعدنا وهو على سجوده. 500 عام عبد الله ثم مات وهو ساجد. لكن النعم ليس لها حد، مهما عبدت الله الملائكة يقول ما عبدناك حق عبادتك، ما عصوا ولا غفلوا ولا ناموا ولا شيء. فإذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل إذا بعث الأولين والآخرين وجازاهم وحاسبهم قال أدخل عبد الجنة برحمتي، قال لا يا ربي بل بعملي، استكثر عمله لكن نسي نعم الله عليه. 500 عام قائم صائم استكثر عمله لكن نسي نعم الله. فيقول الله عز وجل وهو لا يظلم أحد حاسب عبدي بنعم عليه وعمله، فيزن عمله بنعمة البصر فتأخذ نعمة البصر جميع العبادة التي عمل، تبقى سائر النعم ما له مقابل. ما دام يريد الجنة بعمله ما بقي له عمل يدخل الجنة. أدخل العبد عبد النار تسحبه الملائكة، يا رب برحمتك، يصيح يا ربي برحمتك. فيقول الله عز وجل أعيد عبدي، الله عز وجل رحمه لكن يريد أن يمتحنه ويقرره ويبين له فضله عليه، فيعيدون فيذكره ببعض نعمه عليه. من الذي خلقك من العدم؟ من الذي أوجدك في جبل في لجة البحر وأقدرك على عبادة 500 عام؟ من الذي أنبع لك عينا عذبة في وسط الماء المالح؟ من الذي أخرج لك رمانة في كل يوم لا تخرج إلا في السنة، هذا بعض النعم. كل شيء يقول أنت يا رب، فيقول وبرحمتي أدخلك الجنة. علينا أن نشكر الله ونستعيذ الله، نستعيذ بالله من زوال النعمة، ونكثر من هذا الدعاء، تكثر منه دائما، ما تصبر حتى تحل بك النقمات، لا، دائما ادع الله بهذا الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وحلول نقمتك أو فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، استعذ بالله أن يسخط عليك. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أخونا السائل، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الغفلة؟ الانغماس بالدنيا وشهواتها والطمع بها دون أن تحرص على الآخرة، كأنك مخلوق للدنيا وكأنك عبد من عبيدها، ترضى لحصولها وتسخط لسخطها. الإعراض عن ذكر الله والتقليل منه وعدم ملازمته، المجالس التي لا تعمر بذكر الله، الإكباب على القيل والقال من قنوات سلسلات وأشياء لا تستفيد منها شيء إلا ضياع الوقت فقط، ظلم العباد، أكل الحرام كثير يعني تسبب القسوة والغفلة. نعم. يقول السائل، إذا صلى المأموم عن يمين الإمام ثم دخل شخص آخر معه، فهل يتقدم الإمام أم يتأخر المأموم؟ كل ذلك جائز، ما تيسر منه صح، إن تقدم إذا كان فيه مجال يتقدم الإمام، وإن كان المجال التأخير يتأخر، الأمر سهل، لأن يعني المسألة كلها خطوتين أو ثلاث، وهذا لا يضر إن شاء الله. نعم. قل ولماذا؟ لماذا؟ لأنه هذه هي السنة والهدي النبوي، إذا صاروا ثلاثة فأكثر يأمهم أحدهم ويكونون خلفه، إلا إذا كان ما فيه مجال لا يتقدم الإمام ولا يتأخرون، يكون أحدهم عن يمينه والثاني عن شماله. أما إذا كان فيه مجال لا بد أن يفعلوا هكذا، تقدم أو يتأخرون. يقول السائل، والدتي لا تستطيع تسعى من ركوبها وسائل النقل في السفر، والمسافة بعيدة عن مكة تقارب 1000 كيلو تقريبا، هل لي أن أعتمر عنها من مالي الخاص بعد أن أستأذن منها؟ إذا كانت ما تستطيع وذلك يشق عليها مشقة بالغة، فكما استأذنت المرأة الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت إن أبي كبير السن وقد أدركته حجة الإسلام ولا يستطيع الركوب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، حج عن أبيك. إذا كان سارع قد حج واعتمر عن نفسه، يحج ويعتمر عن غيره. إذا كان ذلك لا يستطيع وليس في أمل أنه يستطيع أو ميت، فتخبرها بأنك ستعتمر عنها، لأن ذلك عبادة والعبادة تحتاج إلى نية، فإذا علمت أنك ستنوب عنها تنوي ذلك، وأنت إن شاء الله مأجور، وهذا من البر. قال السائل، يقول أنه في غربة وعمره تجاوز 26، يقول هو متردد بين حفظ القرآن وطلبه للعلم، فبأيهما يكمل أم يجمع بينهما؟ على كل حال، إذا استطعت أن تجمع بينهما فهذا لك خير، تخصص للقرآن وقت للحفظ والمراجعة، وتخصص لطلب العلم وقتا ثانيا، وقتا إن شاء الله فيه خير وبركة. وإذا علم الله منك ذلك الصدق والإخلاص فتح الله عليك وأعانك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا أصدق مع الله وكن مع الله ترى الله معك. يقول السائل: النفث في اليدين عند النوم هل هو في كل مرة أقرأ الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات؟ نعم كل مرة تقرأها ثم تمسح ثم تقرأها مرة ثانية وثالثة ما تسردها ثم تمسح مرة واحدة، لا تقرأها ثلاث مرات وكل مرة تمسح على وجهك ورأسك وما تدركه من جسمك. تقرأها تسع مرات؟ أي نعم. يقول السائل: بعض الناس ينفث على يد بما استطاع في يديه ثم ما استطاع من جسده عند قراءة الأذكار الصباح والمساء، هل لذلك أصل من السنة؟ ما سمعت بهذا، اللي سمعنا هذا هو عند النوم فقط، أما البقية وصينا بأن نقرأها في المساء والصباح، ولم أسمع أنه أن الإنسان ينفث على نفسه وبيديه ونحو ذلك، هذا ما سمعت به أنا. يقول السائل: يجوز تكرير الصلاة في الروضة؟ الصلاة في الروضة ليس لها حد ولا عد، وليس هناك نص ينص على تفضيلها بعدد أو بشيء من الصلاة، لكن الحديث عام على أن روضة من رياض الجنة، وليس هناك تحديد كونك صلي فيها كثير أو قليل، ما في تحديد حسب معرفتي وعلمي قليل، لكني ما سمعت أن فيه تحديد، لكن احذر أن تصلي أوقات النهي كما يفعل بعض الجهلة، نراهم يتناوبون ويمسكون السرع على المحراب بعد العصر حتى يؤذن المغرب، وهذا وقت نهي لا تجوز فيه الصلاة. يقول السائل: ما صحة هذه المقولة؟ يقول: عصى موسى عصى الله، وعصى القسيس النصارى عصى الشيطان. هذه خرافة ما سمعنا بها، أنا ما سمعت هذا. من عصى محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، أما موسى عليه السلام هو نبي ونؤمن به وعيسى كذلك، لكن الطاعة والامتثال لمحمد عليه الصلاة والسلام. موسى وعيسى لو كانوا أحياء في وجوده عليه الصلاة والسلام وجب عليهم اتباعه. يقول: العصا التي كانت في موسى، ها؟ العصا أي شيء، ها؟ يقول: عصا موسى عصى الله، وعصى القس هذا. على كل حال أنا ما سمعت بها إلا الآن، لكن أعتقد أنها ليس لها معنى ولا فائدة. فالعصا الذي أعطاه الله موسى على كل حال آية من آيات الله، وهي مخلوقة من مخلوقات الله، ولا شك أن كلنا لله. نعم. يقول السائل: سافرت المدينة واعتمرت الحمد لله، ثم خرجت للتنعيم ونويت عمرة ثانية عن شخص آخر، العمرة الثانية. على كل حال هذا ليس من السنة فعلك، هذا كونك خرجت إلى التنعيم ليس من السنة، وليس لها فضل ولا فضيلة، اسمها عمرة، ما نقول إنها محرمة، لكن ليس لها فضل ولا فضيلة. لو جلست بمكة وأكثرت الطواف بقدر المستطاع لكان خيرا لك، فلو كان خيرا لسبقون إليه المشرع محمد عليه الصلاة والسلام ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وهم أتقى من مشى على الأرض، ولم ينقل عن واحد منهم أنه أخذ عمرة ثانية خرج بها من التنعيم أو غيره، مع وجود المشقة بالنسبة لهم إذا أرادوا مكة. من المدينة كما تعلمون على الإبل 9 أيام وراجعين 9 أيام، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد. أما من يحتج بفعل عائشة فهذا ليس بحجة، يعني عائشة رضي الله عنها إنما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطرها لما ألحت في الطلب والسؤال، وهو ليس محرم. فلو كان مشروع ومفضل لأحرم أخوها معها، أخوها معها، هو معها، ولا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم، ولا قال لماذا لم تحرم. فلو كان له فضل وفضيلة أحرم معها، حيث رايح وجاي معها. فعلى كل حال العمرة الثانية من التنعيم أو غيرها ليس له فضل ولا فضيلة، ليست من السنة، اسمها عمرة، تسمى عمرة، لكن قد لا يكون للأسماء كل الحقائق، الله أعلم. قل السائل: امرأة أفطرت في رمضان على أذان الحرم المكي ظنا أنه أذان الحرم النبوي، فهل عليها القضاء؟ إذا كان بينه فرق ولو لحظات فعليها القضاء. قل السائل: قل الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يقول ما معنى هذه الآية؟ الله عز وجل اصطفى من الملائكة، فضل الملائكة بعضهم على بعض، واتخذ منهم رسلا يرسلهم متى شاء إلى من شاء، كما أرسل جبريل عليه السلام وإسرافيل وميكائيل أرسلهم إلى إبراهيم وإلى محمد عليه الصلاة والسلام وإلى لوط في قصة لوط لما أرسلهم، كما هو في الآيات مذكور. واصطفى من بني آدم، كذلك الرسل الذي ذكرهم الله في كتابه والذين لم يذكره، إن الله اصطفى اختار عز وجل، وهو يفضل من شاء كيف شاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل.